وهذه العوارض كثيرة اقتصر المصنف رحمه الله منها على هذه الثلاثة لأنها مجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد تكلمنا على المانع الأول وبقي المانعان الثاني والثالث. فالمانع الثاني النسيان، والمراد بالنسيان ذهول القلب عن فعل الشيء أو تركه، ذهول القلب عن فعل الشيء أو تركه. تقول نسيت كذا يعني ذهل قلبي عنه. وهل النسيان بمعنى السهو أو أن بينهما فرقا؟ أكثر أهل العلم على أن النسيان والسهو لفظان مترادفان، فيطلق النسيان على السهو ويطلق السهو على النسيان. وقال بعض أهل العلم بينهما فرق، فالنسيان يكون لما مضى، تقول نسيت كذا إذا كان ماضيا، والسهو يكون للحال التي أنت فيها. وأكثر أهل العلم كما عرفنا لا يفرقون بينهما. والنسيان إذا وقع فله حالان، الحال الأولى أن يكون متعلقا بحق الله، والحال الثانية أن يكون متعلقا بحق آدم. فإن كان متعلقا بحق الله فلا يخلو أيضا من حالين، الحال الأولى أن يكون فعلا لشيء محرم، فمن فعل شيئا محرما ناسيا فلا شيء عليه. فمثلا من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، وصيام لا إثم عليه، وصيامه صحيح ولا يلزمه قضاء. ومن تطيب وهو محرم فلا شيء عليه، فلا إثم عليه ولا يلزمه فدية. ومن قلم ظفرا أو حلق شعرا وهو محرم بحج أو عمرة فلا شيء عليه، فليس عليه إثم ولا فدية، وهذا على أصح قولي الفقهاء. وإن كان فقهاء الحنابلة في المشهور عنهم يلزمون من حلق رأسه أو قلم ظفره ناسيا بالفدية، ويعللون هذا بأنه إتلاف فيلزمه الفدية كما إذا أتلف مال آدمي فإنه يلزمه الضمان، لكن الأصح أنه ليس عليه شيء، كما لو تطيب أو لبس مخيطا أو غطى رأسه إذا كان ذكرا ناسيا فإنه لا شيء عليه. هذه هي الحال الأولى وهي إذا فعل محرما. الحال الثانية إذا ترك واجبا، فليس عليه شيء، فليس عليه إثم، ولا يكون مكلفا حال نسيانه، ليس عليه إثم إذا ترك واجبا ناسيا، فلا إثم عليه. ولا يكون مكلفا حال نسيانه، فإذا زال عنه النسيان وجب عليه الفعل وعاد إليه التكليف. فمثلا لو نسي صلاة، لو نسي صلاة الظهر مثلا حتى خرج وقتها فلا إثم عليه، وهو ليس مكلفا حال نسيانه، لكن إذا زال عنه النسيان وجب عليه القضاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه هي الحال الأولى، وهي إذا كان النسيان متعلقا بحق الله، عرفنا أنه لا يخلو من أن يكون فعلا لمحرم أو أن يكون تركا لواجب. الحال الثانية: إذا كان النسيان متعلقا بحق آدم، كمن أسلف مال زيد ناسيا، أو أكل طعام عمرو ناسيا، فليس عليه إثم بسبب النسيان، لكن يلزمه الضمان، لأن الضمان من باب ربط الأحكام بالأسباب، فإذا وجد السبب ترتب عليه المسبب، ويكون هذا من باب الأحكام التكليفية أو من باب الأحكام الوضعية، يكون من باب الأحكام الوضعية، لأن السبب من قبيل الأحكام الوضعية. العذر الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله: الإكراه. والمراد بالإكراه إلزام الشخص بفعل ما لا يرغب في فعله، أو ترك ما لا يرغب في تركه. هذا المراد بالإكراه، أن يلزم شخص بفعل ما لا يريد فعله، أو ترك ما لا يريد تركه. ومن أكره على شيء فلا يخلو أيضا من حالين: الحال الأولى أن يكون متعلقا بحق الله عز وجل، والحال الثانية أن يكون متعلقا بحق آدم. فإن كان متعلقا بحق الله فلا يخلو من أن يكون فعلا للمحرم أو تركا لواجب. فإن كان فعلا للمحرم فليس عليه شيء، بمعنى أنه إن كان فعلا للمحرم فليس عليه شيء، بمعنى أنه لا يأثم على فعله. ومثال ذلك: لو أن شخصا أكره على الكفر فسجد لغير الله مكرها، أو تكلم بكلمة الكفر مكرها، مع اطمئنان قلبه بالإيمان وانشراحه به، فإنه ليس عليه شيء ولا يكفر، وذلك لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذا لو أكره شخص على الزنا فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الحد، ويدل على هذا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذا دليل على أن من أكره على فعل محرم فإنه لا شيء عليه، ولو أن شخصا صلى فلدغته عقرب في الصلاة فصاح، أو تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، فإن صلاته لا تبطل، لأنه مغلوب على ذلك. وكذا لو أنه غلبه التثاؤب فأخرج صوتا بان منه حرفان، أخرج صوتا وبان منه حرفان فأكثر، فليس عليه شيء وصلاته صحيحة. هذا إذا كان متعلقا بفعل محرم. أما إذا كان متعلقا بترك واجب فإنه ليس عليه شيء حال الإكراه، فلا إثم عليه ولا يكون مكلفا حال الإكراه. فإذا زال عنه الإكراه فإنه يجب عليه أن يأتي بما أكره على تركه. إذا زال عنه الإكراه وجب عليه أن يأتي بما أكره على تركه، لأن الأحكام الشرعية تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلوم. هذا إن كان الإكراه متعلقا بحق الله عز وجل. أما إن كان متعلقا بحق آدم فإن المكره لا شيء عليه، بمعنى أنه لا إثم عليه، لكنه يلزمه الضمان. فمن أكره على إتلاف مال شخص فأتلفه بسبب الإكراه فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه الضمان كما تقدم معنا في النسيان. فإن قلت ما سبب التفريق بين حق الله وحق الآدمي فيما تقدم، فالجواب أن سبب التفريق هو أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين فإنها مبنية على المشاحة، فلهذا فرق بينهما. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من مبحث الأمر والنهي انتقل للكلام على مبحث في غاية الأهمية وهو العام. اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: العام. تعريفه: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا، كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. نعم، العام من أهم مباحث علم الأصول، وذلك لأن الشريعة عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعام في لغة العرب معناه الشامل. وسميت العمامة عمامة لأنها تشمل جميع الرأس. ويقال عم المطر إذا شمل جميع الأرض. والعام في اصطلاح الأصوليين عرف بتعريفات كثيرة، منها قول المصنف رحمه الله: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو سقطت كلمة منه اختل المعنى. فقوله اللفظ هذا جنس يدخل فيه العام والخاص والمطلق والعدد والمشترك، لأن هذه كلها ألفاظ. واللفظ كما أنه جنس فإنه قيد خرج به الفعل، فإن الفعل لا يوصف بالعموم على وجه الحقيقة. ولهذا يقول الأصوليون: العموم من عوارض الألفاظ، يعني من الصفات التي تعرض للألفاظ. أما الأفعال فإنها لا توصف بالعموم. فمثلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فإن هذا فعل، فهل يعم الفريضة والنافلة معا؟ فينبني على ذلك أنه يجوز فعل الفريضة والنافلة في الكعبة، أو أنه يخص إحداهما. والجواب على هذا أنه يخص إحداهما، لأنه فعل والفعل لا يعم. ولهذا قال الفقهاء: إن صلاة الفريضة لا تجوز داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، والمراد بالصلاة هنا صلاة النافلة. فإذا الفعل لا يعم. ولهذا عرف المصنف رحمه الله العام بأنه له. وقوله المستغرق يعني الشامل لجميع أفراده، المحيط بها. فمن خصائص العام أنه مستغرق، أي محيط بجميع أفراده. وهذا قيد يخرج به الخاص، فإنه لا يستغرق. ويخرج به أيضا المطلق، فإنه ليس مستغرقا، وإنما يدل على مجرد الماهية والحقيقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فخرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. ومقصوده بالنكرة في سياق الإثبات المطلق. مقصود المصنف رحمه الله النكرة في سياق الإثبات المطلق. وسيأتينا في مبحث المطلق هل هناك فرق بين النكرة والمطلق، أو أنهما بمعنى واحد؟ هذا نرجئه إلى محله إن شاء الله تعالى. وأما النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي فإنها تدل على العموم كما سيأتينا ذكره إن شاء الله تعالى. فإذا قوله المستغرق خرج به الخاص وخرج به المطلق، وقوله بلا حصر خرج به ألفاظ الأعداد، حمكم الله، كمئة وألف وألف ألف، فإنها وإن كانت ألفاظا مستغرقة لجميع أفرادها إلا أن استغراقها مع حصر فهي تقف عند حد معين، استغراقها لجميع أفرادها بحصر لأنها تقف عند حد معين، بخلاف العام فإن استغراقه لجميع أفراده ليس معه حصر. فإن قيل هل يدخل في التعريف المشترك؟ وذلك أن المشترك لفظ مستغرق لجميع أفراده، فالجواب أن المشترك لا يدخل، لأنه مستغرق لجميع أفراده لكن مع حصر، ولهذا يخرج بقوله بلا حصر أيضا المشترك، مثل قر وعسعس ومختار ومن ونحو ذلك من الألفاظ المشتركة. وهناك فرق بين العام والمشترك، منها ما ذكرنا وهو أن العام مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بخلاف المشترك فإنه مستغرق لأفراده مع وجود حصر. وهناك فرق آخر بينهما، وهو أن العام مستغرق لجميع أفراده بوضع واحد، أما المشترك فإنه مستغرق لجميع أفراده بأوضاع متعددة. فمثلا لفظ الرجال مستغرق لجميع الرجال بوضع واحد، بمعنى أن العرب وضعت لفظ الرجال وضعا واحدا للدلالة على كل رجل. أما المشترك فهو مستغرق لجميع أفراده بأوضاع متعددة، بمعنى أن العرب وضعت القرء مثلا وضعا مستقلا للدلالة على الحيض، ثم وضعته وضعا مستقلا آخر للدلالة على الطهر، وكذلك وضعت من وضعا مستقلا للدلالة على الابتداء، ووضعتها وضعا مستقلا للدلالة على التبعير، ووضعتها وضعا مستقلا للدلالة على بيان الجنس، وهكذا. فالعام موضوع لجميع أفراده وضعا واحدا، والمشترك موضوع لجميع أفراده بأوضاع متعددة. نعم. فنقول فهذا معنى العام. فما الفرق بين العام والأعم؟ ما الفرق بين العام والأعم؟ فالجواب على ذلك أن العام وصف لللفظ، والأعم وصف للمعنى، وهذا التفريق بينهما تفريق اصطلاحي عند الأصوليين. فعبروا عن اللفظ بالعام وعن المعنى بالأعم، واختاروا الأعم للمعنى، اختاروا كلمة الأعم للمعنى لأن الأعم على وزن أفعل، وأفعل تدل على الرجحان والزيادة، والمعاني أكثر من الألفاظ وأرجح منها. فلهذا اختاروا للتعبير عن المعاني بلفظ الأعم. نعم. صيغ العموم. صيغ العموم سبع: الأولى ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الثانية أسماء الشرط، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. الثالثة أسماء الاستفهام، فقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وقوله ماذا أجبتم المرسلين، وقوله فأين تذهبون. لما عرف المصنف رحمه الله العموم انتقل للكلام على صيغ العموم، والمراد بصيغ العموم الألفاظ الدالة على العموم. وهذه الصيغ في غاية معرفتها في غاية الأهمية، لأنه لا يصح أن يقال هذا اللفظ عام إلا إذا عرفنا صيغة العموم فيه. فلا يكتفى بقولنا هذه الآية عامة أو هذا الحديث عام إلا إذا بينا جهة العموم وصيغته فيه. وصيغ العموم كثيرة وفيها مؤلفات مستقلة، وذكر المصنف رحمه الله أبرز هذه الصيغ. فأول هذه الصيغ ما دل على العموم بمادته، يعني بصورته ولفظه، مثل كل وجميع ومعاشر وكافة وقاطبة. فهذه الألفاظ تدل على العموم بمادتها، فكل كما في قوله تعالى كل من عليها فان، وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وكل لا تدل على العموم إلا بشرط في غاية الأهمية، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الشرط. وهذا الشرط هو ألا يتقدمها نفي، فإن تقدمها نفي فإنها لا تدل على العموم وإنما تدل على نقيضه وهو الخصوص. كل تدل على العموم بشرط ألا يتقدمها نفي. فمثلا لو قال قائل أكرم كل الطلاب، فإن كل لا هنا تدل على العموم أو لا؟ تدل على العموم. لما؟ لأنه لم يتقدمها نفي. ولو قال قام كل الطلاب، فكل هنا تدل على العموم أو لا؟ تدل على العموم لأنه لم يتقدم نفي. ولو قال لم يقم كل الطلاب، لم يقم كل الطلاب، فكل هنا تدل على العموم أو لا تدل عليه؟ لا تدل على العموم، والسبب في ذلك أنه تقدم نفي. فليس كل ما جاء كل نقول إنها عامة، فهي لا تدل على العموم إلا إذا لم يتقدمها نفي. وإذا قلت كل الطلاب لم يقوموا، وقلت لم يقم كل الطلاب، فأي اللفظين؟ فهل هذان اللفظان بمعنى واحد أو لا؟ كل الطلاب لم يقوموا لم يقم كل الطلاب. اللفظ الأول عام أو خاص؟ عام، لأنه لم يتقدمه نفي. واللفظ الثاني عام أو خاص؟ خاص، لأنه يتقدمه نفي. ومثل كل في الدلالة على العموم جميع، ومن قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فجميع لفظ يدل على العموم بمادته، إلا أن الأصوليين يفرقون بين كل وجميع بأن كل نص في الدلالة على العموم، أما جميع فهو ظاهر في الدلالة على العموم، والنص لا هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فكل نص في الدلالة على العموم، أما جميع فهي ظاهرة أي راجحة في الدلالة على العموم. ومثلها معاشر كقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نوره وكافة، كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قوله كل شيء هنا لفظ عام أو خاص؟ لفظ عام، والسبب في هذا أنه لم يتقدمه نفي، وهذا قيد في غاية الأهمية نبه عليه المحققون من علماء الأصول. بل إن كلمة كل ألف فيها بعض الأصوليين كتابا مستقلا، فألف علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى في سنة 56 و700 رسالة سماها كل وما عليه تدل، كل وما عليه تدل. وبعض الأصوليين يقول إنها أعم العمومات. ثانيا من صيغ العموم أسماء الشرط، وهي تدل على العموم باتفاق علماء الأصول، ومن ذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن هنا اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم. ولو قال لك قائل من هنا ليست اسم شرط ولكنها اسم موصول، فكيف تجيبه؟ أحسنت، تجيبه بأن من هنا اسم شرط لأنه اقترن بجوابها الفاء، فاء الجزاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكما في قوله تعالى من تشبه بقوم فهو منهم، فمن هنا اسم شرط، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فمن هنا اسم شرط. وقوله أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فقوله أي المؤكدة بما اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم. وكذا قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما اسم شرط وأسماء الشرط من صيغ العموم باتفاق الأصوليين. والشرط له أسماء وله حروف، والذي يدل على العموم إنما هو أسماء الشرط. أما الحروف فقد تقدم معنا أن الحرف لا يدل على عموم ولا يدل أيضا على إطلاق، فإن الذي يوصف بالعموم هو على الأسماء أو الأفعال إذا كانت منفية. ثالثا من صيغ العموم أسماء الاستفهام، كما في قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، فمن اسم استفهام وأسماء الاستفهام تدل عند جمهور الأصوليين على العموم، وكما في قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، فما هنا اسم استفهام وأسماء الاستفهام تدل على العموم، وكما في قوله فأين تذهبون، أين اسم استفهام وأسماء الاستفهام تدل على العموم كعموم جميع الأمثلة. ولو قال شخص هل جاء زيد، فهل هل هنا يدل على العموم أو لا؟ ما تقولون في هذا؟ هل هنا يدل على العموم؟ لا يدل على العموم، والسبب في ذلك أنه حرف استفهام، والذي يدل على العموم إنما هو أسماء الاستفهام. نعم. الرابعة الأسماء الموصولة، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. الخامسة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقوله من إله غير الله يأتيكم بضياء. السادسة المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. السابعة الرابع من صيغ العموم الأسماء الموصولة، فكل اسم موصول يدل على العموم، ومن ذلك قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فالذي هنا اسم موصول يدل على العموم، والآية فيها قرينة تدل على هذا، وهي قوله أولئك وقوله هم وقوله المتقون. ومثله والذين جاهدوا فينا، فإن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، وكذا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أين صيغة العموم في الآية؟ ما، فإن اسم الموصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، وكما في قوله تعالى إن في ذلك فلعبرة لمن يخشى، أين صيغة العموم؟ من، فإن اسم الموصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، وكما في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أين صيغة العموم؟ ما وما، ما في السماوات وما في الأرض، وكما في قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم، أين صيغة العموم؟ الذين، فإن اسم الموصول والأسماء الموصولة تدل على العموم. وهكذا كل اسم موصول فإنه يدل على العموم. خامسا من صيغ العموم المهمة النكرة بشرط أن تأتي في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط أو سياق الاستفهام الإنكاري، فهذه الأربعة. أما إن جاءت في سياق الإثبات فإنها لا تدل على العموم، وإنما تدل على الإطلاق كما سيأتي، إذا جاءت في سياق الإثبات تدل على الإطلاق كما سننبه على هذا إن شاء الله في محله. فإذا النكرة تدل على العموم إذا جاءت إما في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط أو سياق الاستفهام الإنكاري. وهي إذا جاءت في سياق النفي مثل كل، إذا جاءت في سياق الإثبات فدلالتها دلالة قوية مثل دلالة كل. فمثلا قوله تعالى وما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي لأن ما نافية، فتدل على العموم وتشمل جميع وتشمل نفي جميع الآلهة إلا الله عز وجل. ومثال ما جاء مثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله شيئا نكرة جاء في سياق النهي وهو قوله لا تشركوا، والنهي مثل النفي لأنه يقصد من النهي إعدام الفعل ونفيه، فلهذا يقول المقام النفي. ومثال النكرة في سياق الشرط قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه، فشيئا نكرة في سياق الشرط، فإن إن حرف شرط. ومثال الاستفهام الإنكار قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بالضياء، فإله نكرة في سياق الاستفهام الذي يراد به الإنكار. هل من خالق غير الله يرزقكم، خالق نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فيدل على العموم. أما إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام الذي يراد به التشويق فإنها لا تدل على العموم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فتجارة هنا نكرة جاءت في سياق الاستفهام، هل تدل على العموم؟ لا تدل على العموم لأن الاستفهام هنا استفهام تشويقي وليس استفهاما إنكاريا. وكذا إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام التقريري كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فإن حين نكرة جاءت في سياق الاستفهام، هل تدل على العموم؟ لا تدل على العموم لأن الاستفهام هنا ليس إنكاريا. وإذا جاءت النكرة في سياق الإثبات هل تدل على العموم أو لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت في سياق الامتنان دلت على العموم وإلا لا، وإلا لم تدل على العموم. جاءت في سياق الامتنان دلت على العموم. فمثلا قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة نكرة ونخل نكرة ورمان نكرة، فهل تدل على العموم هنا أو لا تدل؟ والجواب أنها تدل على العموم وإن كانت في سياق الإثبات، لأنها وردت في مساق الامتنان. فليس المراد فاكهة واحدة، لأن الكريم لا يمتن بفاكهة واحدة، أما إن جاءت النكرة في سياق الإثبات لا يراد بها الامتنان فإنها لا تدل على العموم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة، فإن رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات، هل تدل على العموم؟ لا تدل على العموم لأنها ليست في سياق الامتنان. سادسا المعرف بالإضافة سواء أكان مفردا أم مجموعا، فالمضاف يدل على العموم، فمثلا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة مضاف فتدل على العموم وتشمل جميع النعم وليس المراد بها نعمة واحدة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ماؤه هنا عام لأنه مضاف والإضافة تدل على العموم، وميتته هنا عامة لأنها مضافة والإضافة تدل على العموم، ولهذا الحنابلة يقولون ميتة البحر كلها حلال، ويستثنون من ذلك ثلاثة أشياء وهي الحية والضفدع والتمساح، فدليلهم على أن كل ميتة البحر حلال العموم في قوله ميتته. ومن أين عرفنا أنه عام؟ من الإضافة. وكما في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن أعمال هنا مضافة والإضافة تدل على العموم، وكما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء مضافة والإضافة تدل على العموم، وهكذا كل مضاف فإنه يدل على العموم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها ودينارها، فدرهم هنا عام والصدر في ذلك أنه مضاف، فكأنه قال دراهمها، درهمها وكذا دينارها عام لأن المضاف والإضافة تدل على العموم. ولذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن هنا مضاف والإضافة تدل على العموم، فيشمل ثمن، فيشمل كل ثمن، يشمل كل ثمن لكلب سواء كان مأذون باستعماله أو غير مأذون باستعماله، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. وهذا أخذناه من عموم قوله ثمن الكلب خبيث، فإن ثمن في الحديث مضاف، والإضافة تدل على العموم. واللبيد إذا عرف المثال قاس عليه غيره. نعم. قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة، هل المراد بها ليلة واحدة أو ليالي الصيام؟ المراد بها ليالي الصيام، لأن ليلة مضاف والإضافة تدل على العموم، ليلة الصيام. فكأنه قال أحل لكم ليالي الصيام الرفث إلى نسائكم. وبهذا تعلم أهمية الأصول في التعرف على الأحكام الشرعية. فمن لم يتعلم الأصول لا يمكنه أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية على أساس سليم، بل تكون الأحكام عنده مضطربة والمسالك مشتبهة، وتلتبس عليه السبل وتختلف عليه الطرق. أما الذي يتعلم قواعد الأصول فإنه يتعرف على الأحكام الشرعية على قواعد ثابتة وأسس سليمة وأصول صحيحة. نعم. السابعة، المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس. وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم. الصيغة السابعة من صيغ العموم المعرف بأل الاستغراقية. وأل الاستغراقية ضابطها أنك إذا حذفتها وأبدلت مكانها كل استقام المعنى. فما دخلت عليه أل الاستغراقية سواء أكان مفردا أم جمعا دل على العموم. فمثلا قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هنا هل المراد به طفل واحد أو المراد به جميع الأطفال؟ المراد به جميع الأطفال، لأن الطفل مفرد دخلت عليه الاستغراقية فيدل على العموم. والدليل على أنها استغراقية أنك لو حذفت أل وأبدلت مكانها كل استقام المعنى. فلو قلت أو كل طفل لم يظهروا على عورات النساء استقام المعنى. ومثال آخر قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فالأطفال لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه أل الاستغراقية فيعم جميع الأطفال. وكذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان لفظ عام لأنه دخلت عليه الاستغراقية، لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فيعم كل إنسان. والدليل على عمومه أيضا الاستثناء، ولهذا قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية. والقاعدة عند الأصوليين أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. فإذا أردت أن تعرف لفظا هل هو عام أو ليس عاما فاستثن بعده، فإن صح الاستثناء فهو لفظ عام، وإن لم يصح الاستثناء فهو ليس بعام. فالاستثناء معيار العموم. وال ثلاثة أنواع: استغراقية، وهذه تدل على العموم، وعهدية، وهذه هل تدل على العموم أو لا. وقولهم عهدية نسبة إلى العهد، والعهد هو أن يكون عند إنسان علم بشيء، إما لكونه جرى جسره أو لكونه معلوما عنده فيذكره المتكلم بالألف واللام. هذا معنى العهد، أن يكون عند إنسان علم بشيء فيذكر المتكلم ذلك الشيء بالألف واللام. فهل العهدية، فهل المعرف، فهل ما دخلت عليه العهدية يدل على العموم أو لا؟ هذا فيه تفصيل. بأن يقال إن كان المعهود عاما فإن ما دخلت عليه العهدية يدل على العموم. إن كان المعهود عاما فإن ما دخلت عليه العهدية يدل على العموم. فمثلا لو قلت لزميلك سنكرم طلاب هذه الدورة، ثم التقيتما بعد مدة فقلت له أكرمنا الطلاب، فإن الطلاب هنا جمع دخلت عليه العهدية، وهو يدل على العموم لأن المعهود هنا عام. وكذا قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين. فالملائكة هنا لفظ عام، لأنه دخلت عليه العهدية التي معهودها عام. فإن الملائكة جرى ذكرهم، الملائكة سبق ذكرهم في قوله إذ قال ربك للملائكة، ثم قال بعد ذلك فسجد الملائكة. فالملائكة في اللفظ الثاني عام لأنه دخلت عليه العهدية التي معهودها عام. أما إن كان معهود خاصا فإنها لا تدل على العموم. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول عرف بأل العهدية لكنها لا تدل على العموم هنا لأن معمودها خاص. فقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، المراد بالرسول هنا رسول خاص وهو موسى عليه السلام، ثم قال فعصى فرعون الرسول الذي هو من موسى عليه السلام، فمعهودها خاص. فإذا كان معهود، فإذا كان ما دخلت عليه العهدية معهوده خاص فإنه لا يدل على العموم. ومثله قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فالماء هنا عرف بأل العهدية، ومعهودها هنا خاص أو عام؟ خاص، سبق ذكره في قوله إداوة من ماء، فلا يدل على العموم لأن المعهود هنا خاص. فإذا العهدية هل تدل على العموم أو لا ينظر إلى معهودها، فإن كان معهودها عاما فهي تدل على العموم، وإن كان معهودها خاصا فهي تدل على الخصوص، فهي باعتبار المعهود. النوع الثالث من أنواع التي لبيان الجنس، وهي التي تكون لبيان الحقيقة، وعلامتها أنك إذا حدثت أل ووضعت بدلا منها كل لا يستقيم المعنى، بخلاف أل الاستغراقية. فإذا قلت مثلا العرب خير من العجم، فإن العرب دخلت عليه أل التي لبيان الجنس، والعجم دخلت عليه أل التي لبيان الجنس، فلا يدلان على العموم. ولا يلزم من ذلك أن يكون كل عربي أفضل من كل أعجم، بل قد يوجد من العجم من هو أفضل من العرب. وكذا لو قلت الرجال خير من النساء، فالرجال لفظ دخلت عليه أل التي لبيان الجنس، فلا يعم جميع الرجال، وإنما المراد به جنس الرجال. والنساء دخلت عليه أل التي لبيان الجنس، فلا يعم جميع النساء، وإنما يدل على جنس النساء. فلا يلزم من ذلك أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، بل قد يوجد من النساء من هو أفضل من بعض الرجال. فإذا ثلاثة أنواع استغراقية تدل على العموم: عهدية تكون بحسب المعهود، جنسية لا تدل على العموم. نعم. العمل بالعام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. إذا تبين أن لفظا من الألفاظ عام وجب العمل به حتى يأتي ما يخصصه، وهذه قاعدة عظيمة وهي وجوب العمل بالعام. ويدل على ذلك دليلان: الأول أن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالة هذه النصوص حتى يأتي دليل يثبت خلاف ذلك، وهذه قاعدة عظيمة جدا تشمل المسائل العلمية الاعتقادية والمسائل العملية، أن النصوص يجب العمل بها على ظواهرها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. الدليل الثاني وقد ذكره الأصوليون: إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد أجروا الألفاظ على عمومها وأبقوها عليه، ولهذا فإنهم يبحثون عن دليل الخصوص ولا يبحثون عن دليل العموم، لأن العام يجب العمل به. ومن ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، أسجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: فنزل قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرون الألفاظ على عمومها. وبناء على هذا، إذا تنازع شخصان في لفظ عام فقال أحدهما هو جار على عمومه، وقال الآخر بل هو مخصص، فإن الحجة مع من ادعى العموم أو مع من ادعى الخصوص؟ مع من ادعى العموم، إلا أن يأتي مدعي التخصيص بدليل.